لكن أثرها لسه فيا كاتم في قلبي كتير وساكت. وما افتكر صعب علي مع إنها أيام وفاكت، لكن أثرها لسه فيا كاتم في قلبي كتير وساكت. وما افتكر بصعب علي وزعل علي ده ما حد شاف، ده ما في عيني وصعدت عليه وزعل عليه. في ايه في الدنيا دي يستاهل ان ابكي عليه؟ طب وزعل ليه؟ ده ما حد شاف فايه.